باب الغرق والهدم والحرق. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. عنوان المؤلف باب الغرق والهدم والحرق. ويجمع هذا الموت الجماعي، إذا مات اثنان فأكثر في حالة عامة بصرف النظر عن السبب. الآن حوادث السيارات وسقوط الطائرات وأيضا وقوع القتال بالسلاح العام المدمر، فهؤلاء ما حكم ميراثهم؟ جماعة في سفينة فغرقت وفيها أخوان بينهما توارث أو ولد ووالده بينهما توارث، ما حكم ميراث أحدهما من الآخر؟ نعلم جميعا أن من أوائل أصول الميراث ثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. من صحة الميراث إيش؟ ثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. فإذا كان الحادث عام وجدناهما معا ميتين، هل علمنا من الأسبق ومن المتأخر؟ علمنا؟ ما علم. والحال عندنا لا بد من ثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه، ولهذا يقول الفقهاء أصحاب تلك العمومات كما يمثلون بيت انهدم على من فيه، حريق شب فأحرق الجميع، سيارة انقلبت فماتوا، باخرة غرقت أو انكسرت أو إلى آخره، حرب قامت، تفجير عام. قالوا إن الحال المحتمل بين المتوارثين في تلك الحالات له خمس حالات، حالتان مجمع عليهما وثلاث حالات مختلف فيها. الحالة الأولى المجمع عليها لو حصل مثلا حادث مرور وولد مع والده في السيارة وجئناهما عقب الحادث، فجينا نشيل وجدناهم كما يقال في النزع الأخير ونحن عندهم مات الأب وبقي الولد يتنفس، يبقى حصل سبق أو لم يحصل؟ من السابق؟ الأب. الولد تحقق فيه شرط الميراث وهو ثبوت حياته بعد موت مورثه أم لا؟ إذن هذه مسألة لا خلاف فيها، فالولد يرث أبا وهل الأب يغسل الولد؟ لا، لأنهما تقبل. إذن هذه كما لو كان في بيتهما وعلى فراشهما، المتأخر يغث إيش؟ المتقدم باتفاق. الحالة الثانية موضع الاتفاق، جئناهما وجدناهما في النزع، انتظرنا، فإذا بهما على مرأى ومسمع ومشاهدة من الحضور قطع النفس في لحظة معا. قد يكون هذا نادر يعني، لكن تقديرا. وحصل مثل هذا، ما حكم الميراث؟ هل أحدهما ثبتت حياته بعد موت الآخر، ولا الاثنين ماتوا في لحظة؟ ماتوا في لحظة. إذن ما في واحد تحقق فيه الميراث من الآخر، يبقى في هذه الحالة لا ميراث بينهما، لا الولد يرث أباه، ولا الأب يرث ولده، ولا الأخ الأكبر يرث الأصغر، ولا الأصغر يرث ليش الأكبر. لماذا؟ لعدم تحقق شرط الميراث في الوارث. إذن هاتان الحالتان المتقابلتان موضع إجماع لا خلاف فيه، إذا علم المتأخر ورث من تقدم، إذا لم يعلم يقينا فلا ميراث بينهما، كأنهم أجانب كما ذكر هنا. ولكن التقديرات الأخرى من باب المنطق والتقسيم الواقعي، علم المتأخر أو علم أن واحدا تأخر عن الآخر، أيقن بوجود واحد تأخر عن الثاني، لكن أيهما الأكبر ولا الأصغر لتأخر؟ ما ندري. كيف علمنا التأخر ولا ندري من هو؟ لو قدر أن أخوان محرمان في لباس الإحرام، يعني ما في توب ولا شماغ حيميز، إزار ورداء، متفقين في اللباس ولا لا؟ متفقين. وكان في سفينة أو في لانش وعلى بعد بعيد، غرقت السفينة وجاء هذان يسبحان، يبقى الاثنين موجودين ولا لا؟ الموج يتلاطم، غلبهم الموج فغرق أحدهما وبقي الآخر يسبح. علمنا بتأخر واحد منهم ولا لا؟ لكن نقدر نميز عن بعد هو الكبير ولا الصغير؟ إن ميزنا الحمد لله، وإذا لم نستطع التمييز يبقى علم التأخر والتقدم، لكن لا نعرف من هو المتأخر. هذه ايش؟ هذه حالة علمنا وجود تأخر دون تعيين من هو المتأخر. الحالة الثانية بلباسهما، أو هذا إحرامه في بشاكير بيض، وهذا إحرامه في بشاكير حمر، هناك تمييز. فجاء يسبحان إلينا فغرق أحدهما ومضى الثاني يسبح، حنعرف نحدد ولا ما نحدد؟ حنحدد. من فيهم؟ أبو الإحرام الأحمر، إذن عرفناه. ثم لما نشلنا الذي غرق وقبل أن يصل إلينا الثاني غرق أيضا. يبقى الاثنين ماتوا، ولكن عرفنا السبق وعرفنا من السابق، ولا لا؟ نعم. لما طلعناهم وجبناهم ورحنا المستشفى وجينا، الدهشة أنستنا مين اللي كان غرق أول، الأحمر لا الأبيض، والتبس علينا ونسينا. هل العلم السابق اللي كان محدد صار موجود الآن ولا راح؟ راح. طيب، الحالة الثالثة ما حضرناه وقالوا السفينة غرقت، ورحنا إلى الشاطئ فوجدنا الاثنين عايمين على وجه الماء ميتين، هل علمنا سبق أو تأخير؟ ها؟ ما علمنا. إذن الحالات الثلاث نعلم سبقا لكن لا بعينه من هو، علمنا سبقا ومن هو لكن نسينا، لم نعلم حصل سبق أم لم يحصل. هذه كم حالة؟ الحالات الثلاث. تلك الحالات الثلاث موضع اختلاف. إذن الحالتان الأوليان علمنا السبق يقينا، فالمتأخر يرث إيش؟ المتقدم. علمنا عدم وجود سبق ولا تأخير، يبقى في هذه الحالة لا ميراث بينهما، لكن علمنا لا بعينه، عرفناه بعينه ثم نسيناه، ما حضرنا فلم نعلم. ماذا نفعل في تلك الحالات الثلاث؟ نأخذ أبيات المؤلف حتى نرى مدى مسيره مع تلك الحالات الخمس. نعم. ميراث باب الغرق والهدم والحرق. الغرق والهدم والحرق أيضا والقتل في معركة واحدة، كما وقع في الصدر الأول، وقع الطاعون في الشام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فأرسل من يورث فلم يورث زاهقا من زاهق، اللي علم تأخره ورثه، وكذلك في وقعة صفين، وكذلك في وقعة الجمل، مسلمون تقاتلوا وفيهم الورثة، وقتل هذا وقتل ذاك، وليس هناك من يسجل من سبق. كذلك وقعة الحرة هنا في المدينة، وقع قتال وخرج المتوارثون، الأخوة والولد والأب وكذا، كيف فعلوا؟ هو هذا مصدر أقوال العلماء في أولئك الثلاث التي الحالات الثلاث التي إيش فيها الخلاف. فالمؤلف قال غرق هدم حرق، نضيف إليه أيضا الطاعون، القتال، سقوط الطائرات، مرض عام بجراثيم، كل حادث يعم أشخاص عديدين بالموت ومات فيه متوارثون، ماذا نفعل فيهم؟ نعم. وإن يمت قوم بهدم أو غرق، وإن يمت قوم يعني جماعة، وأقل الجماعة اثنان في باب الميراث. نعم. أو حادث عم الجميع كالحرق، أو حادث عم يعم جميع القوم كالحريق أو الغريق الغرق. نعم. ولم يكن يعلم حال السابق، لم يكن يعلم حال السابق، جدنا وجدناهما طافيين على الماء. جئنا وجدناهما في جانب السيارة متعانقين ميتين. ما علمنا من اللي سبق. نعم. فلا تورث زاهقا من زاهق. حال كونك لا تعلم من السابق فلا تورث واحدا من الآخر. لا تورث زاهقا أي ميتا من زاهق يعني من ميت، لأننا لم نتحقق شرط الميراث وهو ثبوت حياة الوارث بعد مورثه. فهذا نص المؤلف على هذا المبدأ. نعم. وعدهم كأنهم أجانب. وعدهم أي الذين لا نعلم سبقا من تأخير كأنهم أجانب. لا تقول هذا ولد وأبوه ولا هذا أخ وأخو، لا، جيران أصدقاء أجانب عن بعض، ما في ميراث. نعم. فهكذا القول السديد الصائب. هكذا القول السديد الصائب. ها، انتهى. إذن المؤلف اقتصر على ايش؟ صورة واحدة. لا، على صورتين، صورة نص عليها وصورة ضمنية. إذا مات قوم بحادث عام ولم يعلم إيش؟ ولم يكن يعلم حال السابق، مفهوم المخالفة إذا علم يبقى جاء عن صورتين ولا عن صورة واحدة؟ نعم. عن صورتين، وهما الصورتان المتفق عليهما، يبقى خرج من العهدة. الصورتان المتفق عليهما والتي نص عليها ولم يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، إذا علم بمفهوم المخالفة، إذا علم المتأخر يرث بالإجماع بدون نزاع كما لو كان على فراشهما. إذن الحالات الثلاث لم يتكلم عليها. لماذا؟ لأن مذهب الشافعي رحمه الله والمؤلف قد نوه باقتفاء مذهب زيد الفرضي، وقال ولا سيما إذ نحاه الشافعي. فالمؤلف إنما هو شافعي ومشى على مذهب الشافعي، فاقتصر في الغرق والهدم على مذهب الشافعي، لأن الشافعي عنده الحالات الثلاث لا تورث زاهقا من زاهق. ما ندري، لم يتعين عندنا، لأننا في النهاية لم نجزم من الأسبق. علمنا أسبق ونسينا، يبقى ايش فايدة العلم الأول؟ كأننا لم نعلم. علمناه لكن لا بعينه، يبقى ايش الفائدة مدام لا بعينه؟ نورث من فيهم؟ لم نعلم ولم نحضر، اذا انتفى العلم. فهذه الحالات الثلاث الشافعي يقول لا تورث زاهقا من زاهق. ونستريح على مذهب الشافعي والسلام عليكم ولا لا؟ غير الشافعي رحمه الله يقول تلك الحالات التي ظهر فيها سبق وتأخير، كون طرأ علينا نسيان وجهالة وكوننا لم ندرك، لكن في واقع الأمر فيه متأخر متقدم ولا لا؟ في حقيقة الأمر في متقدم متأخر ولا لا؟ في متقدم لكن ما عيناه، في متقدم لكن نسينا. إذن في واقع الأمر يوجد متقدم ومتأخر. إذن تحقق شرط الميراث، لكن من هو؟ قال من. في هذه الحالة غير الشافعي يقول نعم، لوجود حقيقة التأخر وشرط الميراث نحن نورث كل منهما من صاحبه في تيلاد ماله لا في طريفه. هذه والله حطول علينا الوقت. ومعنى التيلاد والطريف، تيلاد المال الموجود قبل الوفاة، والطريف هو الطارئ بعد الوفاة. طريفي ومتلدي كما قال طرفة. وكيف يكون هذا؟ انظر، الأخ الأكبر قبل ما يموت رأس ماله كم؟ 1000. الأخ الأصغر رأس ماله قبل ما يموت كم؟ 50. إذا ورثنا الأخ الأصغر في الأكبر وكان عاصب هياخد 1000. حينما نورث الأكبر من الأصغر نورث في 1500 ولا في 500 فقط؟ 500 فقط، لأننا لو ورثناه في الطريف مع التلاد نكون ردنا عليه من حصة ماله، ولا لا؟ نكون ورثناه في نفسه. ولهذا قالوا في تلك الحالات يورث كل منهما في تيلاد ماله وليس في طريفه. فلو قدر أن الأخ الأكبر ورثناه في الأصغر فأخذ 500، صار عنده تيلاد 1000 وجاءه طريف 500. حينما نأتي ونورث الصغير من الكبير، نورث في 1500 ولا نورث في 1000 فقط؟ في ايش؟ في 1000. طيب، واذا ورثناه في 1000 500 فين نوديها؟ نوديها فين؟ قالوا نعطيها للورث الاخرين الاحياء او الى من يستحق ذلك في الوجه الشرعي. اما هذا الوارث لو كان هناك ورثة اخرون يرثون في مجموع التركة حتى الذي جاءه من اخيه، لكن الاخ لا يرث فيما جاءه من اخيه طريفا جديدا بعد الموت. ولعل هذا القدر يكفي في هذا الموضوع، وبالله تعالى التوفيق.